وكان من العلماء الصالحين أنه شهد أعرابياً وقد حضر إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فوقف تجاه القبر ثم قال: السلام عليك يا رسول الله، ثم تلا قول الله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وقد جئتك مستشفعا بك إلى ربي مستغفرا من ذنبي. ثم أنشد يقول: يا خير من دفنت في القاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم، أنت الحبيب الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما زلت القدم، وصاحباك فلا أنساهما أبدا، مني السلام عليكم ما جرى القلم. ثم ذهب الأعرابي. الإمام العتبي العالم الصالح قال: غلبتني عيناي، نام وهو هناك، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قال لي: يا عتبي، الحق بذلك الأعرابي وأخبره بأن الله قد غفر له. ففي هذا دليل على أن من قصد قبر النبي عليه الصلاة والسلام لنيل البركة ولنيل أجر ثواب الزيارة ليس في ذلك محظور شرعي، بل هذا مما أجمع العلماء على جوازه، خلافاً لابن تيمية الذي أفتى بأن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم هي زيارة شركية محرمة، بل قال في كتابه الفتاوى الكبرى بأن من قصد السفر لزيارة النبي قال: حرام عليه أن يقصر الصلاة. قال: لأن سفره سفر معصية والعياذ بالله، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: من زار قبري وجبت له شفاعتي. وقال أيضاً: من حج فزارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، كيف لا يقصد هذا القبر والذي كما ذكر العلمااء ومنهم كعب الأحبار أن 70,000 من الملائكة ينزلون كل يوم إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام يتبركون بالقبر ثم يصعدون ثم ينزل غيرهم وهكذا. هذا النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو رحمة للأمة، غياث الأمة، بركة الأمة في حياته وبعد مماته إلى يوم القيامة. وما أحسن من قال لطيبة عرج: إن بين قبابها حبيبا لأدواء القلوب طبيب، إذا لم تطب في طيبة عند طيب به طابت الدنيا فأين تطيب. وقد روى البيهقي بإسناد صحيح عن مالك الدار، وكان خازن عمر، قال: أصاب الناس قحط في زمان عمر، وهو العام المعروف بعام الرمادة، انحبس المطر وهلك الزرع، وكان الناس في شدة شديدة، فجاء بلال بن الحارث المزني الصحابي إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام، هذا في خلافة عمر، فوقف عند القبر وقال: يا رسول الله، استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا. ثم نام فرأى النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: أقرع عمر السلام وأخبره أنهم يسقون، وقل له: عليك الكيس الكيس، أي عليك الجد والاجتهاد في خدمة الأمة. ذهب الصحابي بلال بن الحارث المزني إلى من؟ إلى من يجري الحق على لسانه وقلبه، إلى الذي قال ما ترك الحق صاحباً لعمر، إلى الذي كان شديداً في أمر الدين، إلى من قال عنه نبينا: أشد أمتي في أمر دينها عمر. ذهب إلى عمر بن الخطاب وأخبره بما جرى، وكيف أنه قصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما قال، وأنه رأى النبي في المنام وقال له: أقرع عمر السلام وأخبره أنهم يسقون، وقل له: عليك الكيس الكيس. فما كان من عمر ذاك الشديد إلا أن انهار بالبكاء وقال: يا رب، ما آلوا إلا ما عجزت، أي فعلت ما بوسعي. لم يقل لهذا الصحابي: كيف تزور قبر النبي بعد وفاته؟ لم يقل له: أنت مشرك، كما يقول ابن تيمية وأذنابه والذين لم يتخلص المسلمون من شرهم إلى يومنا هذا. كيف يكفرون المسلمين الذين يشدون الرحال شوقاً لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قال: من جاءني زائراً لا تعمله حاجة إلا زيارتي، كنت له يوم القيامة شهيدا أو شفيعا، شك الراوي. النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي علمنا أن نزوره في حياته وبعد مماته، أما هؤلاء يتمسكون بحديث يموهون على الناس، يقولون: أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. كيف فهموا من هذا الحديث أنه لا يجوز للإنسان أن يسافر إلى غير هذه المساجد 3؟ أليس مما أجمع عليه المسلمون أن الإنسان يسافر في تجارة حلال، يسافر للتنزه إن كان في الحلال ولا حرج عليه؟ أما هذا الحديث فيفسره حديث آخر رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث شهر بن حوشب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي للمطيّ أن تعمل إلى مسجد تبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. النبي قال: لا ينبغي للمطي أن تعمل إلى مسجد تبتغى فيه الصلاة، معناه من أراد السفر إلى مسجد ليصلي فيه ليحصل على المضاعفة في الأجر والثواب فليقصد أحد هذه المساجد الثلاث، لأن الصلاة في المسجد الأقصى تضاعف إلى 500 صلاة. في أي مسجد عادي الصلاة 50 صلاة، أي مسجد في الدنيا، في المسجد الأقصى 500 صلاة، في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام 1000 صلاة أكثر مما هو في المسجد الأقصى. أي اضرب 1000 ب500 ب500,000 صلاة. وأما الصلاة في المسجد الحرام عند الكعبة فكما قال عليه الصلاة والسلام 100,000 صلاة، لا تحصل هذه المضاعفة إلا إذا صليت في هذه الأماكن. فهذا معنى الحديث، وليس في الحديث دليل على ما ذهب إليه هؤلاء المتنطعون أن النبي يمنع على الناس أن يسافروا إلا إلى هذه المساجد الثلاثة. ما أبعد جهلهم وما أعظم جهلهم، ولم يكتفوا بهذا بل صار على ألسنتهم تكفير المسلمين كشرب الماء والعياذ بالله. إذا رأوا من يزور النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه لينال البركة بهذه الزيارة يقولون له: يا مشرك، وقد سمعنا هذا بآذاننا. فلا تلتفت إلى هؤلاء. فقد روى الحاكم، احفظوا وعلموا غيركم، روى الحاكم في المستدرك بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليوشكن، أي ليقربن، أن ينزل فيكم ابن مريم، أي عيسى عليه السلام، حكما مقسطا، أي عادلا، وليسلكن فجا حاجا أو معتمرا، أي يذهب إما بقصد الحج أو العمرة. ثم قال: وليأتين قبري حتى يسلم علي ولأردن عليه. إذا كان عيسى بن مريم عليه السلام عند نزوله إلى الأرض لن يفوت هذه البركة، لن يفوت هذه البركة أن يقصد قبر النبي عليه الصلاة والسلام ليسلم عليه ثم يرد النبي عليه الصلاة والسلام عليه السلام. فما أبعد هؤلاء من بركة النبي وبركاته. هؤلاء ما فهموا شيئا في الدين، كيف لا وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري كانوا لا يدعون قطرة ماء تنزل إلى الأرض من وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. كان عندما يتوضأ يتقاتلون على وضوئه، أي يتسابقون، فلا تنزل قطرة ماء على الأرض إلا وقد وقعت في يد واحد من الصحابة. وكان من جاء متأخراً ولم يحصل على شيء من هذا ينظر في يد صاحبه أيهم يده مبتلة فكان يمسح يده على يده. والنبي يرى هذا وهو يعلم نفسه أن الله جعله بركة، أن الله تعالى عظمه وكرمه وجعله أفضل خلق الله عز وجل، وهو النبي يعلم هذا، وهو الذي علم الأمة أن يتبركوا به صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم زيارة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا في كل عام، ونيل شفاعته يوم القيامة، إنه على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير. هذا وأستغفر الله. الحمد لله حمداً كثيراً كما أمر، إقراراً بربوبيته وإرغاماً لمن جحد به وكفر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سبحانه تنزه ربي عن سائر صفات البشر، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله النبي المعتبر. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، ولإخواننا الذين لا يتكلمون العربية نوجز لهم بعض الذي ذكرنا بالإنجليزية. Dear brothers in Islam, Ayah 64 of Surah An-Nisa means, if when they are unjust to themselves, they come to you, meaning the Prophet, and ask Allah for forgiveness, and the Messenger asks forgiveness for them, Allah will forgive them and have mercy upon them. There is consensus among the scholars that it is sunnah, rewardable, to visit the grave of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam for the one who lives in Al-Madinah and the one who travels to visit the Prophet's grave. Doing a such is a great act of obedience. Al-Qadi Iyad and Al-Nawawi both reported the scholarly consensus, ijma', on this matter. It is also sunnah for the visitor to have the intention to travel to pray in the mosque of the Prophet. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, the one who visits my grave will be granted my intercession. This hadith is narrated by Ad-Darqutni, who classified it as hasan. Hence, the false claim that it is forbidden for one to travel with the purpose of visiting the grave of the Prophet does not comply with the rules of the religion. As for the hadith of the Prophet, which is narrated by Al-Bukhari, it does not mean that one is not allowed to travel except to three mosques, the Aqsa Mosque, the Prophet's Mosque, and the Haram Mosque in Mecca. The correct meaning of the hadith is that the one who is seeking multiplication of his prayers' rewards should travel to one of these three mosques. This is so because the reward of praying is multiplied in those three mosques compared to the reward of praying in other mosques. There is a merit specific for those three mosques and not for any other mosque. Imam Ahmad narrated a hadith with a different narration which supports the meaning of the previous hadith. Moreover, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, Prophet Isa, known in English as Jesus, shall descend to earth and rule with justice. He will take his route to perform either Hajj or Umrah, and then he will come to my grave to deliver a salam to me, and I will respond to him. This hadith is narrated by Al-Hakim. Al-Hakim, Al-Hafiz al-Zahabi and others classified it as a sahih hadith. This hadith proves that traveling to visit the grave of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam is not sinful. On the contrary, this is what Prophet Isa alayhi salam will do when he descends to earth. Finally, we thank Allah, the Lord of the worlds, for the uncountable endowments bestowed upon us, and ask him to grant us the virtue of visiting our beloved Prophet Muhammad, peace be upon him. Ameen. وَعْلَمُوا عِبَادَ اللَّهِ أَنَّ اللَّهَ أَمَرَكُمْ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ. أَمَرَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى نَبِيِّهِ الْكَرِيمِ، فَقَالَ رَبُّنَا وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ، إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ،